الأخ يقول ما درجة رواية الترمذي في حديث يروى الأعمال على الله في كل اثنين وخميس وأحب يعرض عملي وأنا صائم. المحفوظ في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس ويغفر الله جل وعلا لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين متشاحنين فقوة دعوهما حتى يصطلح. هذا والمحفوظ أن السنة كان يصوم يوم الاثنين وقال ذات يوم المتفيه وذات تعرض على الأعمال على الله جل وعلا في آخر الحديث خبر في مسلم فهذا يشرع صيام. أما صيام يوم الخميس فلا أعلم رواية صحيحة في هذا. والروايات الواردة في صيام يوم الخميس معلولة على حسب علمه، ولكن من صام يوم الخميس معتمدا على فتوى عالم أو على تصحيح من صحح الخبر، لأن في من صحح هذا الخبر فلا تفريد عليه في هذا. ومثلا قال أنا أبحث عن الناحية الحديثية بقوة، أنا يظهر لي والعلم عند الله أن الخبر في صيام يوم الخميس صحيح ولا ثبت إلا يوم الاثنين.